إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أيها الإخوة الدرس الثاني من دروس كتاب البيوع من كتاب منهج السالكين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ووقف عندنا أو وقفنا عند الشرط الرابع، قال المصنف رحمه الله: وسواء كان الغرر في الثمن أو في المثمن. هذا هو الشرط الرابع، أن يكون الثمن معلوما قدره. المثمن تقدم أنه لابد أن يكون معلوما فلا يصح بيع آفق، هذه سبقت المسألة، وأن المثمن الشيء المبيع لابد أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه كما سبق. أيضا مما يشترط أن يكون معلوما الثمن، الثمن أيضا لابد أن يكون معلوما وهو المال. نعم، معلوما ماذا؟ معلوما قدره، وهل هو حال أو مؤجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وإذا كان الثمن مجهولا حصل الغرر والخداع. وسبق معنا في الدرس الماضي أن الشريعة الإسلامية تنهى عن كل شيء يؤدي للنزاع والخصومة، والثمن أحد العوضين، فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع. والأمثلة كثيرة، كان يقول: اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من الدراهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم، بما في جيبي من الدراهم غير معلوم، قد يكون ريال، قد يكون عشرة، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، وهذا يؤدي إلى التنازع والخصومة. قد يكون الكتاب سعره 10 ريال وما في جيبي ريال، وقد يكون الكتاب سعره 10 وما في جيبي 100. مثال آخر: اشتريت منك هذا القلم بما في هذا الكيس من الدراهم، أيضا لا يجوز، يعني لابد أن يكون الثمن معلوما. وهنا مسألة أريد أن أنبه عليها، وهي موجودة في الوقت الحاضر عندنا، أنهم يأتون أحيانا بالعامل إلى البيت ليصلح مثلا مكيف أو ثلاجة أو غيرها، فماذا يقول للعامل؟ يقول للعامل: كم هذا العمل، يعني إركاب المكيف كم؟ فيقول العامل: ما في مشكلة، ما نختلف، باللغة العامية حنا حبايب. هذا ما يجوز. وفعلا إذا انتهى العامل من تركيب المكيف فتقول له: أبطيك مثلا 30 ريال، تقول: لا، 30 شوية، فيصير ماذا؟ تنازع. وهذا موجود، أنهم يأتون بالعامل ولا يتفقون، لأن العمل مثلا حقير أو العمل قليل فلا يتفقون، وهذا خطأ، هذا خطأ. وفعلا الآن وجد منا حنا وغيرنا أنه بعد ما ينتهي العامل تقول: حقك 30، يقول العامل: لا، 30 قليلة. فهذا خطأ، لا تأتي بعامل قبل أن يبدأ بالعمل، قل له: هذا العمل واضح، إركاب مثلا مكيف في المكان الفلاني، كم تريد؟ هذا الصحيح. أي شيء فيه غرر إلا يؤدي إلى التنازع والخصومات. وهنا مسألة: هل يجوز البيع بما ينقطع به السعر؟ ما مثالها؟ وهو ما تقف عليه المساومة. هذه فيها خلاف، يعني إنسان يأتي لإنسان يريد أن يبيع سيارته أو يبيع بيته، فيقول له: على ما وقف عليه السعر أنا سأشتريه، مثلا فلان يقول ب20، فلان يقول ب30، فلان يقول ب40، وقف السعر عند 40، أنا أشتريها ب40. فقال بعض العلماء: لا يجوز البيع بما ينقطع به السعر، يقول: لأنه مجهول. ليش؟ لأن الإنسان الذي يأتي لهذا البائع الذي يبيع سيارته بالمزاد ويقول له: أنا سأشتريها عند آخر سعر، يقف، قد يقف إلى سعر كبير ما كان يتصوره، فيحصل عليه غرر. والقول الثاني أنه يجوز، يقول، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، لأن الإنسان يطمئن ويقول: لي أسوى بالناس، أخذه بما يأخذ به غيري. يقول: هذه السيارة مثلا أو هذه الطاولة وقف سعرها أو انقطع سعرها عند 40. يعني فلان من الناس يريد أن يشتريها بالأربعين، أنا أشتريها بالأربعين. وحقيقة قول أول قوي، لأنه فعلا نجد فيه غرر، لأن بعض الناس يظن أن السيارة أو هذا الغرض أو هذا الكتاب هذا المبيع لن يصل إلى سعر كبير، فيقول أنا سأشتري منك. هذا يحدث حدث، يقول يا فلان اذهب واعرض هذه السلعة، اعرضها آخر سوم وآخر شيء اللي يوقف عليه أنا أشتريها. ما كان في باله، ما جعل باله أنه سيصل السعر إلى هذا السعر الكبير، فيحصل فيه غرض، فالأحوط عدم ذلك. قال المصنف: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. هذا الشرط الخامس، أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا فيه، وهذا معلوم. يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره، فلو باع ملك غيره لا يجوز، من سيارة أو غيرها. إنما الإنسان يبيع ملكه أو أنه يبيع بشيء مأذون له، كأن يقول يا فلان اذهب وبع هذه السيارة، سيارتي، خذ وبع مسجلي، خذ وبع قلمي، خذ وبع كتابي. إذن إما أن تكون مالكا للشيء أو مأذون لك، أوكلك أقول لك بع هذه السيارة. ففي حديث حكيم بن حزام أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، فقال: إنه يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. قال: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك أو تحت تصرفك. فلا يجوز الإنسان يبيع ملك غيره، ولأن بيع ما لا يملك تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير حرام وظلم، ومن أكل المال بالباطل. قد قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولأنه لو جاز ذلك لأدى ذلك ماذا؟ أدى إلى أن يستحل المال فيأكل المال المدفوع في مقابل ذلك المملوك بدون وجه حق، فلا يجوز وحرام. يعني ما يجوز أن أبيع سيارة أخوي من غير إذنه. ما يأتي مثلا إنسان يريد سيارة أقول هذه السيارة للبيع، والسيارة ليست ملكا لي ولا مأذونا لي فيه، فلا يجوز الإنسان يبيع ملكا غير، وهذا أمر معلوم. وما يفعله الآن بعض البنوك وبعض التجار، يبيع ما ليس عنده، ويأتيه إنسان يقول يريد سيارة، هذا موجودة جدا، قال خلاص مر علي بعد أسبوع، فيذهب ويشتري سيارة، حاضر، التاجر يشتريها من تاجر آخر حاضر، ثم يبيعها على هذا الزبون بالأقساط. هذا حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأنه ما لا يملك. أو البنوك ماذا تفعل؟ تقول للرجل، تقول له: تريد سيارة؟ يقول نعم أقساط. خلاص اذهب إلى أي معرض وانظر ماذا تريد من السيارة، نحن نشتريها لك حاضر، نعطي المعرض المال المبلغ كاملا وتقسطنا. نعم هذا ما يجوز، وهذا موجود للأسف. نعم. قوله: أو مأذونا فيه، أي كالوكيل والوصي والولي والناظر. هؤلاء الأربعة هم الذين يقومون مقام المالك. الوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة سمى وكيل، وكل شخص أن يبيع سيارتي، أن يبيع بيتي، أن يبيع قلمي، هذا يسمى وكيل. الوصي هو الذي يتصرف على الإنسان بعد موته، يسمى وصي. نقول: من هو وصي على هذه البنات؟ من هو الوصي على هذا الوقف؟ يكون بعد الموت، هذا يسمى باب الوصايا وسيأتينا. الولي يتعلق في اليتيم، نقول: من ولي هذا اليتيم؟ من وليه؟ الولي هو الذي تولى مال اليتيم. والناظر هو المسؤول عن الوقف، مثل هنا وقف مثل حديقة أو مزرعة أو بيت، فأقول: من هو المسؤول عن هذا الوقف؟ من هو الناظر لهذا الوقف؟ نعم. وهنا مسألة تسمى بيع الفضول عند الفقهاء، وهي أن يبيع ملك غيره بغير إذنه، أو يشتري له بغير إذنه ثم يأذن صاحب الحق، هذه تسمى بيع الفضولي. هذه تسمى بيع الفضولي. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح، لا يصح إنسان باع سيارة غيره. فحينما جاء هذا الشخص صاحب السيارة قال: أنا موافق، السعر طيب، أنا ما عندي مانع، البيع تم، لا معارضة عندي. هل يجوز أم لا يجوز؟ القول الأول أنه لا يجوز ولا يصح، لحديث حكيم بن حزام السابق، ولأنه قد باع ما ليس عنده وباع ملك غيره لأنه غير مأذون له. والقول الثاني يصح إذا أجازه صاحب الحق، وهذا مذهب المالكية. استدلوا أيها الإخوة بحديث عروة، وانتبهوا لحديث عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، رواه البخاري. ما وجه الشاهد؟ اسمعوا وجه الشاهد، أنه لما اشترى الشاة ثبتت ملكية الشاة للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وتصرف فيها وباع، فلما باعها أصبح في هذه الحالة تصرفه تصرفا فضوليا، وهذا القول هو الصحيح. نعم. قال المصنف وهو بالغ رشيد، هذا هو الشرط السادس، ويعبر عنه عند الفقهاء أن يكون العاقد جائز التصرف، يعني العاقد الذي سيعقد البيع إما البائع أو المشتري لابد أن يكون جائز التصرف، ليحر بالغ عاقل رشيد حر. فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراءه. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، العبد وبما في يده ملك لمن؟ ملك للسيد، فهو لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن سيده البالغ. فالصغير لا يبيع ولا يشتري، سبقت هذه، الصغير دون التمييز دون 7 سنوات لا يصح بيعه بالاتفاق لأنه لا يتأتى منه القصد. أما المميز الذي يعرف الجواب، الذي يعرف السؤال ويرد الجواب، فهذا فيه خلاف، قيل يصح وقيل يصح في الأشياء يعني الصغيرة، وهذا الصحيح وهذا المعمول به الآن. نجد الآن الإنسان لعمره الصغير لعمره 10 سنوات يذهب ويأتي بعصير، يشتري عصير، يشتري أشياء خبز، هذه لا بأس بها، فيصح الأشياء اليسيرة. نعم. العاقل فالمجهول لا يصح بيعه، هذا أمر معلوم لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد. الرابع الرشيد، وهو الذي يحسن التصرف في ماله، وضده السفيه، فلا يصح تصرفه السفيه. الدليل على هذا الشرط قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، معنى النكاح هنا البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول يعني متى يعطى ماله الصغير، حتى إذا بلغوا النكاح وهو البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني علمتم، آنسا، فإن آنستم علمتم منهم رشدا حسن التصرف. يعني بعض الناس ما يحسن التصرف، الصغير تعطيه 100 ريال يذهب بها ويشتري بها مثلا أمور تافهة أو يلعب بها أو يرميها، حسن التصرف. فادفعوا إليهم أموالهم، نعم إذا توفرت هذه الشروط. أما قبل البلوغ قبل الرشد لا يدفع إليهم أموالهم. قال ومن شروط البيع ألا يكون فيه ربا، باب الربا. المؤلف رحمه الله لو جعل باب الربا باب لوحده كان أفضل، كبقية كتب الفقه يجعلون باب الربا بعد شروط البيع، لكن نحن نمشي على ترتيب المؤلف. سنتكلم الآن على الربا، فنرجو الانتباه حتى يكون البيع صحيح يشترط ألا يكون ربا. الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وصرح الله عز وجل بأنه يمحق الربا، فقال سبحانه يمحق الله الربا أي يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلينتفع به. وأخبر تعالى بأن آكل الربا لا يقوم من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. والربا انتشر انتشار فظيع، يعني مع ما ورد من الترهيب به، لو كانت معصية أخرى ممكن نقول الناس يتساهلوا فيها بسبب أنه لم يرد فيها كالترهيب الكبير، فكيف بالربا؟ يعني انتشر حتى عند الصالحين، ليس ذنب صغير، وهذا من العجائب. صدق النبي إن هذا من علامات الساعة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وصدق النبي أن بما يقول شيء إلا حق، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، صدق عليه الصلاة والسلام، صدق من وقع في الشبهات وقع في الحرام. انظر من وقع بالربا، حتى من يدعي الصلاح والالتزام أيام الأسهم وغير الأسهم كيف دخلوا في الربا؟ وقعوا في الشبهات، والله المسألة فيها قولان، لا لا لا الشيخ الفلاني يقول حلال ما عليك، والشيخ الفلاني يقول حلال، لا لا لا إن شاء الله يعني نخرج الحرام 3% نخرجه، لا إن شاء الله ما فيها شيء. الشيخ فلان يقول حلال، فيها قولة ما في بأس إن شاء الله، مدام فيها خلاف نشارك، ووقعوا في الحرام كما صرحها كثير منهم، يقول دخلناها ونعلم أنها ربا. صدق النبي، قاعدة من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أتمنى أن تحفظوها، احفظوها، من وقع في الشبهات وقع في الحرام فعلا، كالراعي يرى حول الحمى. ولذلك ما تجد زاهد أو تقي إلا يترك الشبهات أبدا، ما يمكن يوجد إنسان زاهد وتقي ويفعل الشبهات، لأنه يعلم أن الشبهات طريق للحرام، يسهلها الشيطان، فيها قولان الحمد لله ما هي حرام، فلان يقول حلال، حتى يتساءل شيئا فشيئا فشيئا، الحاجز يذهب، حاجز الخوف من الحرام يذهب، فيفعل نسأل الله السلامة، يدخل في الربا. ويكفي في الربا الذي تساهل فيه الناس حرب الله، وذروا ما بقي من الربا، إلى أن قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا كيف تساهل الناس فيه في أمر يقول شيخ الإسلام لم يأتي بعد الشرك وعيد كما جاء في الربا. يعني هذا على ماذا يدل؟ يعني قد الإنسان يقول ما في مجتمع يخلو من معاصي، نعم ما في مجتمع يخلو من معاصي، لكن إذا الربا وينتشر هذا الانتشار الأمر في شيء آخر. نعم، وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، ويكفي أنه ملعون، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. سبحان الله، بالعكس نسأل الله السلامة، لو يعلن بنك من البنوك الربوية إعلان عن وظائف تجد الناس طوابير، أين ذهب دين الناس؟ نعم القنوات والسهر على المحرمات والتساهل في المحرمات حتى طمست على قلوب بعض الناس، بنك ربا ويعلن عن وظيفة تجد الناس طوابير، وظيفة حتى الكاتب ملعون، حتى الكاتب ملعون، فماذا الإنسان يقول؟ الله المستعان، لا نريد أن نخرج عن الموضوع. والحكمة من تحريم الربا أيها الإخوة، أولا انتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض، ريال بريالين بأي حق تأخذ زيادة على ريال؟ ثانيا الإضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض، فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير، وأيضا انقطاع المعروف والإحسان، وانقطاع الإحسان في القرض كما هو موجود الآن، لما تجد أحد من يقرض، تقول أقرضني، يقول ليش أقرضك؟ تعال خذ مني تايت، ولا خذ مني أرز، ولا خذ مني سيارة بأقساط، هنا وانقطع القرض. أما أبحاث الفقهية فقد ذكر المصنف رحمه الله المتن كاملا، نقرأه. قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو زاد فقد أرضى، رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. نأخذ إلى هنا، ثم ما بعدها يحتاج إلى نقرأ. طيب، الربا لغة الزيادة، نعم كما تقول ربت الأرض، زادت وربت أي زادت، واصطلاحا مبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. سيأتينا بعد شوية أيها الإخوة حديث عبادة الذي قرأت عليكم، هذه تسمى أموال ربوية، نرجو الانتباه لمن أراد أن يفهم باب الربا، مثل ما مر معنا باب الزكاة أموال زكوية اللي هي الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة، هنا في الربا أموال ربوية هي اللي يجري فيها الربا، غيرها ما يجري فيها الربا. فإذا سمعت العلماء يقولون ربوي بربوي، ماذا يقصدون؟ الأموال الربوية ستة، وما يقاس عليها كما سيأتينا بعد قليل، لأن بعض الناس حينما نشرح نقول ربوي بربوي، فما هو الربوي؟ نعم، الربوي الأموال التي حددها النبي وبين أنه يجري فيها الربا، اللي هي ستة التي ستأتينا الآن، الذهب بالذهب، هذه تسمى أموال ربوية، غيرها ليست ربوية. فلو تفاحة بتفاحتين لا يجري فيها الربا كما سيأتي، بس هذه تقدم للتعريف ولا سيأتي بعد قليل. برتقالة ببرتقالتين ما في ربا، يجوز. سيارة بسيارتين يجوز، لأنها ليست ربوية. هل هي محددة في الحديث؟ لا. كتاب بثلاثة كتب يجوز ولا بأس، لأن الكتاب ليس بربوي. ثوب بأربعة أثواب، خمسة أثواب، ستة أثواب يجوز ولا بأس، لأن الثوب ليس ربوي. الربويات ما حددها النبي، الستة التي حددها النبي. واضح؟ لأن سيذكر كلام الربوي والربوي. إذن الربا مبادلة ربوي بربوي بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر. قال أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات، كما سيأتي إن شاء الله يتضح التعريف مع الشرح يتضح. وهو قسمين، ربا فضر وربا نسيئة. هناك ربا جاهلي سيذكره المؤلف، سيذكره ربا جاهلي، وهو الوارد في الآية سورة العمران، يا أيها الذين آمنوا لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة. أسلف شخص 1000 ريال كان في الجاهلية، فإذا جاء آخر الشهر أقول أعطني 1000، هل تعطيني أو تزيد؟ قال خلاص أزيد وأؤجل، فأؤجل للشهر الثاني واجعل 1000 1200. فإذا جاء الشهر الثاني، ها هل ستعطيني ولا أربي وأزيد؟ قال أربي وأزيد. خلاص في الشهر الثالث يصير 1400. هذا الربا الجاهلي المحرم بالإجماع، وهذا سيذكره المؤلف بعد قليل. ربا الفضل هو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه. نعم، الربوي الذهب والفضة والتمر والشعير، مبادلة ربوي بربوي من جنسه، تمر بتمر مع الزيادة. معروف ان تمر بتمر سيأتينا بعد شوي انه ربويات، يعني لابد اذا اردت نبيع تمر بتمر لازم مثلا بمثل يدا بيد. فاذا بعت تمر بتمر، تمر صاع، صاع ونص حرام، الريال بريالين حرام، الريال بريال ونص حرام، شعير كيس كيسين حرام. اذا الفضل ربا فضل، الزيادة في مال بادرة مال ربوي بربوي من جنسه، ذهب بذهب، فضة فضة زيادة حرام، لأنه لابد الذهب بالذهب متساوي، التمر بالتمر سيأتينا الآن، لابد مثلا بمثل يدا بيد، سيأتي إن شاء الله بشرح الحديث يعني. نعم، صاع بر بصاعين حرام، لأنه بر بر مثلا بمثل، لابد ماذا؟ مثلا بمثل، فلا يجوز الزيادة. ربا النسيئة تأخير القبض عند مبادلة الربوي بالربوي، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إذا اتحدا في العلة. تأخير القبض إذا اتحدا في العلة، بر بشعير علة واحدة، والذهب بالفضة علة واحدة سيأتي. بر بشعير هذا يجوز بشرط واحد فقط، التقابض. تأخير القبض حرام، ولا يجوز بر 5 كياس 20 كيس شعير، يجوز ما دام اختلفوا لكن اتحدوا في العلة، لكن يشترط ماذا؟ يشترط التقابض. هذه ستأتي الآن بشرح الحديث، ستأتي، من لم يفهمها سيفهمها الآن إن شاء الله بشرح الحديث. طيب نقرأ الحديث ومعناه، ومعنى الحديث سيوضح التعريفات السابقة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى آخره. ناخذ معنى الحديث حتى يتضح التعريف الذي سبق. هذه تسمى أولا ماذا؟ أموال ربوية، غيرها ليست أموال ربوية إلا ما يقاس عليها كما سيأتي. طيب قوله الذهب بالذهب، أي إذا بيع الذهب بالذهب، وكذلك الفضة بالفضة والبر بالبر، حدث إلى آخره. طيب مثلا بمثل، أي في الوزن ليس في الصفة. ما معنى مثلا بمثل؟ يعني البر بالبر مثلا بمثل، أي في الوزن، صاع بر بصاع بر، 100 جرام ذهب ب100 جرام بذهب، هذا معنى قول النبي مثلا بمثل. لابد الربوي إذا بيع بالربوي بجنسه، ذهب بذهب، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، الشرط الأول أن يكون مثلا بمثل. ما معنى بمثلا بمثل؟ الوزن، لابد أن يكون وزن هذا نفس وزن هذا. تمر بتمر، لابد أن يكون هذا التمر صاع وهذا التمر صاع، هذا التمر 3 أصواع لابد يكون التمر الثاني 3 أصواع، 4 أصواع رز لابد يكون 4 أصواع رز. هذا معنى بثلا بمثل، وهو الشرط الأول. متى؟ إذا بيع الربوي بجنسه، كما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. إذا معنى مثلا بمثل، أي في الوزن، أي في الوزن. طيب بحيث لا يزيد أحدهم على الآخر، فإن زاد ربا، إن زاد ربا حرام. فلو شخص جاءني وقال أريد منك تمر، عندك تمر طيب؟ قلت نعم عندي تمر ممتاز. قال أنا عندي تمر جيد، إيش رأيك تعطين صاع تمر ممتاز من اللي عندك وأعطيك 5 صواع من التمر اللي عندي الرديء؟ أقول ما يجوز، حرام. ليش حرام؟ لأن التمر ربوي، والتمر بالتمر شرطين من الشروط، هذا مثلا بمثل، يعني صاع مقابل صاع، 5 صواع مقابل أصواع 5 صواع، ما يجوز الزيادة ولو كان أحدهم أفضل من الثاني. هذا مثال واضح جدا، تمر بتمر لابد صاع بصاع، بر ببر لازم صاع بصاع، تمر بتمر لازم صاع بصاع، ذهب بذهب. فلو عندي ذهب الآن، ذهبت المحلات الذهب وعندي ذهب أريد أن يعني أبدله، فقلت للأخ صاحب المحل عندي ذهب، فما يجوز يعطين ذهب، أنا ذهبي قديم، يعطيه ذهب مثلا 10 جرام ويعطيني 5 جرام، ما يجوز، حرام. يقول والله أنا ذهبي جديد، أنا أعطيك 5 جرام، أنت ذهب قديم 10 جرام، يقول ما يجوز، حرام. لابد 5 جرام مقابل 5 جرام، 10 جرام مقابل 10 جرام، ما يجوز أبدا. إذا ماذا يفعل هذا صاحب الذهب القديم؟ يقول بيعه، بيعه بدراهم، روح اشتر بالدراهم ذهب ما تريد. إذا واضح، مثلا بمثل، أي في الوزن. طيب إذا مثلا بمثل، طيب سواء بسواء، هي مثله، مثلا بمثل سواء بسواء يعني بالصاع، يدا بيد، هذا الشرط الثاني نسميها التقابض، سيأتي معنا اسم التقابض كثير، التقابض مثل يدا بيد، يعني تمر بتمر، جاءني شخص قال أنا عندي صاع تمر أبشتري منك هالتمر هذا، قلت من عندي بصاع، يجوز صاع بصاع. شرط ثاني وشو؟ التقابض، خذ وأعطي. ما يجوز أقول أجيب لك بعد شوي، ما يجوز، أجيب لك بعد أسبوع، ما يجوز. هذا هو الشرط الثاني، إذا بيع الربوي بجنسه، تمر بتمر، شعير بشعير، ذهب بذهب، ملح بملح، لابد الشرطين، واضح؟ إذن يدا بيد، أي متقابضين في مكان التبايع. أضرب لكم مثال أخير حتى ما نطيل، يعني شرحنا بما فيه الكفاية. جاءني شخص، الأرز من الأموال الربوية هو مو موجود في الحديث لكن يقاس عليها كما سيأتينا، فجاءني شخص وقال أنا عندي أرز 10 كيلو أرز من نوع مثلا أبو كاس، قلت أنا، قال إيش رأيك تعطيني 5 كيلو من باب الهند وأنا أعطيك 10 كيلو من أبو كاس؟ نقول ما يجوز، حرام. أجيبه لماذا؟ لأن الأرز من الأموال الربوية، والمال الربوي إذا بيع بجنسه لابد شرطين، الشرط الأول مثل بمثل، يعني بماذا؟ 10 كيلو مقابل 10 كيلو، 5 كيلو مقابل 5 كيلو، ما يجوز. طيب إن قال أنا عندي أبو كاس 5 كيلو، أعطني 5 كيلو مثلا من باب الحج، نقول يجوز، 5 كيلو مقابل 5 كيلو مثل بمثل كما قال النبي، يجوز، ما في بأس، تحقق الشرط الأول يجوز، تفضل. الشرط الثاني يدا بيد، خذ الرز وخذ الرز، سلم وعط يدا بيد في مجلس العقد، هذا مثال واضح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، الله أكبر، إذا اختلفت الأصناف، أي فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ما في بأس، إذا اختلفت الأصناف بيعوا بس بشرط التقابض، يعني مثلا ذهب بفضة ما في بأس، بر بتمر يجوز، فيجوز تمر 10 كيلو بملح 60 كيلو، يجوز ما في بأس، لأن اختلفت، اختلفت بس بشرط واحد يدا بيد التقابض. مثال واقعي، أنا سافر للكويت ومعي دراهم سعودية، أريد أن أبدل كويتية، يجوز، يجوز 10 ريال و50 دينار كويتي، 100 دينار، يجوز، ما لازم التماثل، بس بشرط واحد التقابض يدا بيد، ما في بأس. نعم، كصاع بر بصاعين شعير، يجوز بشرط التقابض، 100 جرام من الفضة ب20 جرام من الذهب، يجوز شرط إذا كان يدا بيد. طيب الحمد لله، أتوقع إن شاء الله أن الحديث واضح، سنأخذ القواعد اللي ذكرها المؤلف. طيب إذا هذه الأصناف الستة أجمع العلماء على جريان الربا بها وأن يجري فيها الربا. طيب هل غيره يجري فيه الربا أم لا؟ نقول نعم، أكثر العلماء على أن الربا يتجاوز إلى غير هذه الستة مما شركها في العلة. فنريد الآن نعرف من يعني ما الضابط حتى نقول هذا ربوي. الست هذه لا أشكال فيها ربوية، الأرز هل هو ربوي أم لا؟ سيأتينا الآن إن شاء الله سيأتي لكن نقولها الآن قبل أن نذكر قواعد الربا. الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب والفضة العلة الثمنية، العلة الثمنية. فالذهب والفضة يجري فيها الربا ليش؟ لأن ثمنية، ثمن الأشياء. فلو مثلا صار الحديد ثمن للأشياء نقول يجري فيه الربا، لكن الحديد ليس ثمن للأشياء. ما هو ثمن الأشياء الآن؟ الذهب والفضة كالأوراق النقدية الآن. فالذهب والفضة ثمن الأشياء، أي شيء يجعل ثمن للأشياء يجري فيه الربا. إذن الذهب والفضة يجري فيها الربا، غير ما يجري فيها الربا. فالأوراق النقدية يجري فيها الربا لأنها ثمن للأشياء. أما الأربع الأخرى فقد اختلف العلماء رحمهم الله في جريان الربا فيها، اللي هي الملح والتمر والشعير، اختلفوا اختلاف كثير. فذهب بعضهم من العلة الطعم، العلة الطعم، أي شيء مطعوم فيه ربا. وعلى هذا القول البيض يجري فيه الربا، بيضة بيضتين ربا، طبعا هذا قول ضعيف لكن أذكره من باب التوضيح، قول ضعيف. تفاح بتفاحتين يجري فيه الربا، لماذا؟ لأنه مطعوم، على هذا القول طبعا، على هذا القول. برتقالة برتقالتين ربا، لماذا؟ لأنه مطعوم. نعم، هذا مذهب الشافعي وبعض العلماء، قالوا العلة الطعم. فنقيس على هالأربعة كل شيء مطعوم. هذا القول يعني فيه ضعف. وذهب بعض العلماء إلى أن العلة هي الاقتيات والدخار، العلة الاقتيات والدخار، أي كون المطعوم قوتا يقتاته الناس، يعني أصل طعام أصلي يقتاته الناس ويدخر مدة من الزمن. وهذا مذهب مالك واختاره ابن القيم رحمه الله، وهذا القول الراجح. وعلى هذا القول الأرز يجري فيه الربا، نعم، لأن الأرز قوت ويدخر ويدخر. قالوا إن حديث عبادة نجد أن الأصناف هذه كلها يجمعها الادخار والاقتيات. فالشعير كان قديما يعتبر قوت، طبعا الشعير الآن ما يعتبر قوت إلا البهائم، لكن الآن قديما كان يعتبر قوت. فهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وعليه تفاحة بتفاحتين لا يجري فيه الربا، طبق بيض طبقين ما يجري فيه الربا، يجوز. طيب ناخذ قواعد الربا اللي ذكرها المؤلف رحمه الله ثم نضرب أو قبل. طيب سيارة بسيارتين لا ربا فيها. طيب ثوب بثوبين لا ربا. برتقالة ببرتقالتين لا ربا فيها. طيب الآن ناخذ القواعد الموجودة بحديث عبادة اللي شرحناه. إذا بيع الربوي بجنسه مشاركا له في العلة فلا بد من شرطين اللي ذكرناهما، مثلا بمثل ويدا بيد، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، لا بد من شرطين. إذا بيع الربوي بجنسه نفس العلة لا بد من شرطين. مثال بر ببر يجوز بشرطين، ما هما؟ المماثلة في الوزن، يعني كيلو بكيلو، خمسة كيلو بخمسة كيلو، ويدا بيد. هذه واضحة، القاعدة الأولى واضحة جدا، الربوي بجنسه بنفسه هذه واضحة قاعدتها. شعير بشعير يجوز بشرطين، الشرط الأول المماثلة، كيلو بكيلو، صاع بصاع، خمسة صواع بخمسة صواع، ما يجوز خمسة صواع بأربعة صواع، ما يجوز، ويدا بيد. واضحة القاعدة هذه إن شاء الله ولا إشكال فيها. إذا بيع الربوي بغير جنسه لكن مشارك له في العلة، تلاحظون يا أخواننا الست أصناف هذه إن الذهب والفضة علتهم ماذا؟ الثمنية. والبر والشعير والتمر والملح علة أخرى وهي ماذا؟ الاقتيات. يعني كل واحد له علة، يعني مختلفاتهم، الذهب والفضة في جانب والأربعة في جانب. إذا بيع الربوي بغير جنسه لكن مشارك له في العلة، مثل ذهب بفضة، بر بشعير، شعير ببر، شعير بتمر، تمر بملح، هذا شرط واحد اللي شرحناه قبل قليل وهو التقابض، وهو التقابض فقط. يجوز عدم المماثلة. ذهب بفضة، شخص جاء شخص قال أنا أنت عندك ذهب أنا عندي فضة، قال ما في مانع، فتبادلوا، هذا جاء فضة بكثير جدا وهذا ذهب قليل، يجوز، ما يلزم نفس الوزن، ما يلزم، بشرط واحد يدا بيد اللي هو التقابض. الشخص جاء لشخص عنده شعير قال أنا عندي رز واحتاج شعير، إيش رأيك تبيع علي الشعير اللي عندك؟ أنا أبغى الغنمي شعير وأنا عندي رز. قال ما في مانع، أنا أعطيك شعير 50 كيس بس بشرط تعطيني 70 كيس رز، أنا أعطيك شعير 40 صاع وأنت تعطيني رز 80 صاع، يجوز، ما في معنى. شرق التقابض يدا بيد، يدا بيد. مثال أوضح، أريد أن أسافر الكويت، فذهبت أريد أن دراهم كويتية، فجيت لشخص قلت أبغى معي ريالات سعودية، أنا أبغى كويتية بسافر الكويت، بل ما في معنى. العشر ريال سعودي بخمسين دينار كويتي، بستين، بسبعين، بثمانين، مئة، يجوز، يجوز، ما في معنى. شرط التقابض يدا بيد، خذ وعط. ما يجوز بعد شوية يجيب لك الفلوس أو بعد نساء، ما يجوز. نعم، خلت لحظة، نفس الشرح، نفس اللي قلناه أدناه. القاعدة الثالثة، إذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركا له في العلة فلا يشترط شيء، كذهب ببر، بأذيبه بغير جنسه لكن غير مشارك له في العلة، كفضة بشعير، ذهب ببر، هذا يجوز ولا بأس. يعني أجل شخص وأقول أريد رز، ما عندي فلوس إلا آخر الشهر، طبعا الذهب الريالات تقوم مقام الذهب، انتبهوا، ما في بأس، جائز. أجل شخص أقول أريد منك مثلا كرتون كرتون صابون وسأعطيك المال بعد شهر، يجوز، ما في مانع، جائز ولا إشكال. لا يلزم لا تقابض ولا يلزم نفس الصفة، ما يجب، ما في بأس، يجوز ولا بأس، هذا موجود الآن. نعم، أتوقع يعني شرحنا وخلنا شرح، يعني إن شاء الله حاولنا نبسط قدر الاستطاعة، والإنسان إن شاء الله مع الفهم ومع كثرة التكرار يعني إن شاء الله يفهم. وهنا مسألة مهمة جدا حقيقة، نعتبرها من أهم المسائل، نختم بها. قلنا تمر بتمر لابد من شرطين، صح ولا لا؟ شعير بشعير لابد من شرطين، ذهب بذهب لابد من شرطين كما سبق. لابد نفهم نقطة يا أخوان، إن جودة أحد الجنسين لا تبرر الزيادة على الآخر. تمر بتمر شرطين، مثلا بمثل يدا بمثل، ولو كان هذا التمر ممتاز وهذا رديء، يعني جودة أحد الجنسين ما تبرر الزيادة. مثال، جاءني شخص وقال أنا عندي تمر نوع خلاص ممتاز، قلت أنا عندي تمر رديء، أنا أبغى من هالتمر ممتاز وأعطيك من التمر الرديء، قال ما عندي مانع، أعطيك صاعين تمر ممتاز وتعطيني 5 صواع تمر رديء، نقول ما يجوز، ما يجوز. تمر بتمر، حتى لو كان هذا التمر ممتاز وهذا رديء، لابد يكون مثلا بمثل، صاعين مقابل صاعين، انتبهوا لا، ما يقول والله يا أخي أنا تمري ممتاز، أنا والله تمري ممتاز ما أعطيك صاعين بصاعين، أنا تمري ممتاز وأنت تمر كريم، يقول ما يجوز، حرام. تمر بتمر لابد من شرطين، حتى لو كان أحدهما ممتاز وأحدهما رديء. اسمعوا هذا الحديث حتى نختم به. عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، الجنيب الطيب، فقال الرسول له أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني هذا الصاع الطيب التمر الطيب نأخذه بصاعين رديء. يعني أنا اشتريت هذا صاع تمر ممتاز، أعطي صاحب الصاع الممتاز أعطي صاعين ردي، صاعين ردي بصاع ممتاز. إيش قال النبي؟ لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم، الجمع الردي، ثم ابدأ بالدراهم جنيبا، الجنيب الطيب. وفي رواية قوة قوة عين الربا، قوة قوة عين الربا، واضح؟ يعني هذا الصحابي ماذا قال؟ قال النبي ثم سألوا، قال هذا الصاع الطيب هذا منين؟ قال حنا نعطي صاحب الصاع الطيب صاعين ردي، يعطينا مقابل صاع ممتاز، ما يجوز. أنكر عليها النبي، يعني صاع تمر بتمر لابد من شرطين، مثلا بمثل، ولو كان أحدهما أجود من الآخر. طيب ما العلاج؟ وش قال له النبي؟ بيع الجمع بالدراهم، أنا معي صاعين رديات أو صاعته، بيعه بدراهم، أروح أبيعه بخمسين ريال وأخذ الخمسين واشتري تمر جيد. لكن صاعين بصاع ما يجوز، حتى لو كان الصاعين ردي والصاع ممتاز ما يجوز. فافهموا هذه الطريقة. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى الطريقة السليمة البعيدة عن الربا التي يسلكها من أراد أن يستبدل التمر الجيد بالتمر الردي، وذلك بأن يبيع التمر الردي بدراهم ويشتري بالدراهم تمرا جيدا. وهذه الطريقة تتبع في كل ربوي يراد استبداله بربوي أحسن منه، لأن الجودة في أحد الجنسين لا تبرر الزيادة إذا بيع أحدهما بالآخر. أعتقد نكتفي بهذا حتى لا تكثر عليكم المسائل، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول أن نكون من أهل الفقه وأن يفقهنا في دينه، والحمد لله إن شاء الله واضحة، واللي غير واضحة يكتب السؤال. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.